تفسير الآية 101 من سورة الأنعام، يقول تعالى: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أي كذلك من الأدلة المنطقية والعقلية على أنه تعالى أرفع وأعظم قطعا من أن يكون في حاجة لمن يعينه من زوجة أو ولد أو شريك أو غيره على إدارة شؤون الكون والخلق، أنه هو وحده لا غير بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما وكل ما فيهما من مخلوقات معجزات مبهرات، أي موجدهما من عدم ومخترعهما على غير مثال سابق بلا تقليد لشيء، ومتقنهما ومحسنهما بأكمل إتقان وإحسان. قوله تعالى: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، أي كيف يكون له ولد كما يدعي بعض المكذبين وهو لم تكن له زوجة، وكيف أيضا يكون له ولد وقد خلق كل شيء، فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولدا لخالقه؟ وأي معنى وفائدة لاتخاذ ولد له وهو غني عن كل شيء لا يحتاج لأي معين؟ قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم، أي وهو تعالى فوق كل هذا، علمه محيط بكل شيء، عليم به تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه، فلا تخفى عليه أي خافية من خلقه وكونه، فهل لا يعلم سبحانه شأن وسر خلقه الذين خلقهم؟ حتما يعلم، وسيحاسب البشر جميعا في الدارين بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسى، بما يناسب أقوالهم وأفعالهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فلينتبهوا لذلك إذن، وليفعلوا كل خير ويتركوا أي شر، ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. أليس كل ما سبق ذكره هو من الدلالات التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة، المستحق وحده للعبادة أي الطاعة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه.